الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة، وهذا يعلم بطريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره، ومحبته والانقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. علم وعمل، معرفة الحق و عمل هو محبة الحق، إرادته، تقديمه، الدعوة إليه، الانقياد له، الدعوة إليه والجهاد في سبيل الله. يقول: والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. ثلاثة مسائل كبرى تدخل تحتها كل مسائل الدين في الحقيقة: مسائل التوحيد والصفات، توحيد الرب وصفات الرب عز وجل وأسمائه وتوحيده. الباب الثاني: أمر الشرائع، الأمر والنهي والحلال والحرام. الأمر والنهي متعلق بالعبادات وبالمعاملات. الأمر الثالث هو حقائق الإيمان وأحوال القلوب. الوعد والوعيد مبني على الأمر والنهي، وأيضا على الإيمان بالله عز وجل. فمسائل الدين رجعت إلى الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان في صفات الرب عز وجل وأسمائه وتوحيده ووعده ووعيده، والعمل الإسلام الذي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وما يستلزمه ذلك من العمل بالحلال وترك الحرام، يبقى العبادات والمعاملات. يبقى بعد ذلك باب الإحسان في حقائق الإيمان الباطنة: أن تعبد الله كأنك ترى. يقول: فكل علم أو عمل، دي حقيقة الصلاة المستقيم، كل هذه حقيقة الصلاة المستقيم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام، علم تصور، عمل أمور عملية، حقيقة أو حال أو مقام أمور قلبية. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية. السكة دي زي الختم، السكة يعني بتشوف الدرهم ده عليه إيه، أو الدينار أو الجنيه أو عليه يعني ضرب الزمن الذي ضرب فيه، ضرب الخليفة والإمام الحاكم الذي أصدرت العملة في زمنه، وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة، يعني خرج من مدينته عليه الصلاة والسلام لي تعلم الناس فيها الدين. يقول: فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. إما فقدوا العلم والفهم والتصور يبقى أهل الضلال، إما فقدوا العمل والإرادة والقصد يبقى فقدوا العمل فهم من أهل الغضب. يقول: وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعنده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين غضب الله عليهم فقدوا الإرادة والعمل، الذين ضلوا فقدوا التصور والفهم والعلم فضلوا عن سواء السبيل. قال يقول: ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: هو القرآن. وفيه حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود قال، وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره، هو أن الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة، الصراط المستقيم طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني: طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، فهو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خلفه في باطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة أهل الضلال، هم اليهود والنصارى على رأس هاتين الأمتين، اليهود المغضوب عليهم والنصارى ضالون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق المجمل للرد على كل أهل الملل والنحل وأهل البدع والضلال، أنه لا بد من الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما المفصل فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها. أصبحوا مغضوب عليهم؟ لا، في لا، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال اليهود أخص بالغضب والنصارى أخص بالضلال، و كل منهما مغضوب عليه وضال. لماذا؟ لا شك أن من آثر الدنيا على الآخرة مع علمه بالحق فقد ضل، كما أنه مستحق لغضب الله. وكذلك من فهم الفهم الخاطئ ولم يفهم ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورده، فهو قد أقيمت عليه الحجة لكنه يحسب أنه مهتد وهو ضال، فهو قد استحق غضب الله عز وجل لكنه أخص وصف الضلال. فليس المقصود أن اليهود مغضوب عليهم وغير ضالين، ولا أن النصارى ضالون وغير مغضوب عليهم، بل اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، بمعنى أن هذا كل طائفة أخص بهذا الوصف من الأخرى ومشاركة للأمة الأخرى في وصفها الآخر. إن ربنا عز وجل لما وصف اليهود قال: فباءوا بغضب على غضب. وقال في النصارى: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وليس يلزم أنه بلغتهم الحجة أنهم زال عنهم وصف الضلال فصاروا مغضوب عليهم فقط، لا، مغضوب عليهم وضلون، ولا يزالون يتبعون أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. معرفة المذاهب الباطلة وكيف دلت الفاتحة هذا الطريقة المفصلة بقى في اشتمال الفاتحة على شفاء الأمراض القلبية المتعلقة بأنواع البدع والضلال والملل المخالفة. معرفة المذاهب الباطلة نعرفها وكيف ترد عليها الفاتحة. يقول فنقول: الناس قسمان، مقر بالحق تعالى وجاحد له. الناس بيقول في ربنا ويقرون بالخالق سبحانه وتعالى، وفي ناس بتقول ايه مفيش، ينكرونه. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. الحمد لله رب العالمين. تقول ازاي بقى دي؟ يقول ما هي معنى كلمة الرب؟ معنى الخالق والمالك والآمر الناهي. تأمل كده في العالمين كلهم هتلاقي علامات الفقر والاحتياج إلى الخلق والإيجاد، وأنه لا يمكن أن يكون هذا العالم قد خلق نفسه، فلا بد له من إيه؟ من خالق وموجد ورازق، وأنه لا يملك نفسه ولا غيره. إزاي؟ ما أنت مقر على نفسك أن أنت ما خلقتش نفسك، وانت فيما انت حي فيما اعطيت الحياه انت ايضا لا تملك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. فبنيجي غصبا عننا ونموت غصبا عننا. وبالنسبه للاوامر والنواهي بتحصل في العالم من غير ما انت ايه؟ يعني انت دلوقتي الدنيا سقعت صح كده؟ حد امرها من البشر تسقع؟ حد امرها تدفع؟ لا بد من امر ونهي، لا بد من كن فيكون. وبالتالي فهو وحده الذي من حقه يعني ان يقول افعل ولا تفعل، افعل واترك، لانه الذي يامر فيكون. يبقى الامر والنهي لمين؟ للرب سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وجود بقى هذه الاشياء بغير رب خالق ورازق مالك آمر وناهي مما هو مستحيل في الفطرة الإنسانية. قلت لكم قبل كده كان في بعض الشابات عندها وساوس متعلقة بالإلحاد ونحو ذلك، فقلت لها تعالي نفكر كده، إن ليه أنا استحال عندي إن المسمار اللي متعلق فيه النتيجة دي دق نفسه، وإن النتيجة طبعت نفسها؟ ولو قلنا كده الحديد نزل من الجبل وفضل يتمخطر كده وزق شكل نفسه مسمار وفضل يمشي كده لوحده وراح جاي داخل في الحيطة، والنتيجة الورق ده بتاع القصب والقش عملوا نفسهم ورق وطبعوها 1 2 3 4 يناير لحد 31 ديسمبر وبالتوقيتات دي كلها، وراحت جاية كده في الورقة طبعت عليها واتلزقت فيها، ان اي واحد يقول الكلام ده ايه؟ مجنون. وقلت لها طب بصي بقى، انا هقول لك ايه، ابن اختك ده عنده 1.5 سنة بيلعب، رحت جاي من ورا وعمل له كده اهو، راح جاي بصصت كده اهو، ان اي فعل لابد له من ايه؟ من فعل. ما قالش مثلا دي بيدور على اي حد عمل الحاجه دي، لان اثار العجز على الكائنات ظاهر جدا. فلو في فعل حدش يقول فعل ده اتفعل لوحده، لابد له من ايه؟ من فاعل. اول ما عباد الاصنام لقوا الاصنام متكسره قالوا ايه؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ فيش ولا واحد فكر بفطرته ان الله المعركه اللي حصلت واحنا غايبين كنا المفروض نعمل فصل بين قوات الاصنام وبعضها. محدش قال كده، قال لا ده احنا غلطين، احنا ما حميناهاش من اللي كسرها. إذن محدش قال إنها إيه؟ إن ممكن واحد الكبير بتاعهم سيدنا إبراهيم بيسخر بهم ويبين بطلان ما هم عليه، عندما قال بل فعله كبيرهم هذا. أنتوا متأكدين إن هو مش ممكن يحصل كده؟ وبالتالي فالربوبية للعالم ناشئة عن إيه؟ عن فقر العالم. الإنسان محتاج لخالق، والنبات محتاج لخالق، والحيوان محتاج لخالق، والكرة الأرضية والشمس والنجوم وكل المخلوقات دي محتاجها، وفي أوامر بتحصل ولابد من آمر وناهي فيها، لأن مش هي اللي بتحرك نفسها، لأن أعقل من أو اللي عنده طاقة للحركة أنه يحرك نفسه اللي هو الإنسان جعل في ذلك، جازم بأنه هو ملوش دخل بالموضوع ده. طب يبقى الجمادات هي التي تصنع، ده هي أضعف وأفقر وأعجز، زي ما قلنا الدنيا حر والدنيا برد، الدنيا ليل والدنيا نهار، الشمس طلعت الشمس غربت، كل دي أوامر ونواهي حاجة بتتحرك كل يوم. يقول تأمل حال العالم كله، كله علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفاعل على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الذكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. يعني إيه؟ يعني أدلة وجود الخالق أقوى من أدلة وجود الإيه؟ المخلوق. عايز يقول كده إن الحقيقة إنه وجود الخالق قضية أوضح من وجود الكائنات نفسها. الكائنات نفسها لو راحت أو هي قابلة للشك يبقى ربنا سبحانه وتعالى وجوده ليس قابل للإيه؟ للشك. ما هو بيقول اوضح من العكس، العكس اللي هو ايه؟ ان دلاله المخلوق على الايه؟ على الخالق. ما المخلوق ده بيدل لك انه لابد له من خالق، الفعل بيدل على ان فيه له ايه؟ فاعل. فبيقول وجود دلاله الفاعل على الفعل، انك اذا رايت فاعلا فلا تقول لابد ان يكون قد صنع شيئا، اذا وجدت خالقا فتقول لابد ان يكون قد خلق ايه؟ شيئا. ماشي كده؟ إذا علمت بوجود خالق فلا بد، يعني أنت بتقول كان في إنسان من مليون سنة أكيد، يبقى أكيد لابد يكون له إيه؟ آثار. لا أنا بتكلم على إن دلالة الفاعل على الإيه؟ على الفعل. أكيد البني آدم كان بيعمل حاجة، تعالوا ندور عليها، طالما تأكدنا إنه كان موجود يبقى له إيه؟ أثر، له أفعال، أوجد أشياء، صنع أشياء، تعالوا ندور عليها طالما أنه هو كان موجود. أدي معنى إن دلالة الخالق على الإيه؟ على المخلوق. عشان كده الفطر السليمة توقن بوجود الخالق من غير ما يعني ما يكون المخلوق هو اللي محتاج، أو أقصد أنه هو يكون الخالق محتاج لدلالة المخلوق عليه. يعني انت لقيت مصنع وفيه عمال، هتقول اكيد لهم انتاج، مش معقول كل اللي بيحصل ده من غير ايه؟ من غير انتاج. لابد يكون في حاجه بتحصل، اكيد في بضاعه بتنتج، اكيد في صنعه بتتعمل، لان لا يمكن يكون اللي بيحصل ده كله ملوش ايه؟ ملوش انتاج. يقول فالعارفون ارباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، وإذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. يعني إيه استدلال بالصنعة على الصانع؟ مثل رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا الكلام دليل استدلال بالصنع على الإيه؟ على الصانع. يقول أما الاستدلال بالصانع ف فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم أفي الله شك، أي أيشك في الله حق، أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول، فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر السماوات والأرض. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. يقول وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، لأن في ناس بتثبت وجود رب بس بتقول الرب ده هو ده الكون كله، ليس ثمة انقسام بين خالق ومخلوق، ودول في الحقيقة معطلة منكرين لوجود الله، لأن وجود الله سبحانه وتعالى المقصود به وجود الخالق. يقول وأنه ما ثم وجود، إذا بطل قول هؤلاء بطل قول الإلحاد القائلين بوجود بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود هذا العالم، فليس عند القوم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم ولا مرحوم ولا عابد ولا معبود ولا مستعين ومستعان به ولا هاد ولا مهدي ولا منعم ولا منعم عليه ولا غضبان ولا ومغضوب عليه، بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود، وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، هي ذات واحدة ظهرت بأحوال مختلفة. فكرة هذا الكلام يقوله كثيرون من أصحاب الفلسفات المتعددة والمختلفة، وهي مبناها على إن المادة هي الوجود الوحيد الباقي، اللي هي مفيش ما وراء الطبيعة، وإن كل ده هو ده الطبيعة دي اللي هي سموها اللي بيعطوها كل صفات الإله اللي هي الخالق والمخلوق. الشيخ حامد يقول قال ابن عربي الحاتمي شيخ الصوفية النطق بلسانهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. لا أظن أن هذا البيت معروف للتلمساني اللي كان من معاصري ذلك الزمن، أيضا قريب من ذلك الزمن. يقول إنما التغاير عندهم يعني أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، وفي صورة عبد كما ظهرت في سورة العبيد، وفي سورة هاد كما في سورة الرسل الأنبياء والرسل العلماء، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، فحقيقة العابد ووجوده أو إنيته، إنية يعني ذاته، هي حقيقة المعبود ووجوده وإنيته. طبعا اللي بيقول عن ابن الفارض ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي، اللي اتخرف البيت وإن خر في البير الأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. وبيقول فما حل الزنار سوى يدي، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. يعني الزنار ده اللي هو النصراني، يعني كل دي حقائق بيعبدوا شيء واحد. ما تبقاش متعصب انك انت بتنكر على ايه، على اللي بيعبد الاصنام. وانا عايز يقول انا اللي عقدت الزنار خليته نصراني، ولما اقر بالتوحيد بلا اله الا رسول الله انا اللي حليته عنه، اذا كل شيء واحد وانا اللي بعمل كل حاجه، وانا هو وانت انا. يقول والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. إزاي؟ زي ما بيقول من أولها كده في رب وفي عالم، مش كده؟ الحمد لله رب العالم، الله هو رب هذا الإيه؟ العالم. الرحمن الرحيم، في راحم وفي ما إيه؟ مرحوم. مالك يوم الدين، ما في مالك وفي إيه؟ مملوك. إياك نعبد، يبقى في عابد وفي إيه؟ معبود. إياك نستعين، يبقى فيها مستعين وإيه؟ ومستعان به. إهدنا، يبقى في هادي وفي إيه؟ مهدي. إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى في منعم ومنعم عليه. غير المغضوب عليهم، يبقى في غاضب وفي إيه؟ مغضوب عليه. يقول والمقرون بالرب سبحانه وتعالى أنه صانع للعالم نوعان. هو يقول ليس في الكلام، ليس في كلام النوع الثاني، هو يتفهم منه النوع الأول يثبت أن الرب مباين منفصل عن العالم ليس حالا فيه، فضلا عن أنه لا مبين ولا محايث. أو يتكلم بقى عن نوع اللي هو الضلال، اللي هو ما بيقولش بالحلول ولا بالاتحاد، ولكن بينفي المباينة. يقول النوع الثاني بقى هو بالحقيقة ينفي مباينته لخلقه، المباينة يعني المفارقة. ويقولون لا مباين ولا محايث. محايث يعني ايه؟ يعني في نفس الحيث. هما محايث يعني حلول او اتحاد، مباين اللي هو كلام السلف بائن من خلقه منفصل عنهم، فبيقولوا لا، لا كده ولا كده، يطلع كلام مستحيل في الحقيقة. يقول ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه. فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين. ما احنا بنقول ايه؟ عقيدة أهل الإسلام واليهود والنصارى ايه؟ إن ربنا ايه؟ داخل العالم ولا خارجه؟ بائن من خلق، مش كده؟ خارج العالم قطعا. العالم ده ربنا سبحانه وتعالى لا يحل فيه، ولا فيه جزء من أجزائه، مش كده؟ ولا فيه جزء يحيط به أبدا من خلقه. لابد أنه بائن منفصل عن الخلق، وجود الخلق غير وجود المخلوق قطعا ويقينا. فكل الكائنات المخلوقة وجودها غير وجود ليه؟ الرب هو سبحانه وتعالى فوق العرش. ما ينفعش يقول لا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله، لا، ربنا فوق العرش. تضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين، أحدهما أيوة طبعا ما عندهمش بس المخالفة إلا في سيدنا عيسى بس، لكن بقية العالم سيدنا عيسى وسيدنا جبريل الروح القدس، مش كده؟ لكن هم بيقولوا إيه بقية العالم؟ وجود الرب يعني انت وجودك هو وجود سيدنا عيسى؟ لا، ولا ان ربنا حل فيك انت زي ما حل في سيدنا عيسى على اعتقادهم الباطل. لا، مش كده؟ ها، كل الناس مفطوره على ان ربنا في السماء، عندهم ابانا الذي في السماء، صح كده؟ في واحد من كبار الاشاعره في زماننا اللي هو بيتكلم على عقيده الاشعريه اللي هي لا ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه، وهو بيتكلم على مساله من مسائل كده، قال والله في سماء. وبعدين لقى نفسه كده فقال لك هو خدوا بالكم يعني عشان اخواننا الاشاعره ما يزعلوش ويفتكروا ان احنا بنقول كلام السلفيين، انا مش سالف انا اشعري، بس والله في سماء يعني ربنا فوق السماء. قال العقيده الفطريه اللي هي ايه؟ والحته متسجله محفوظه. يعني علي جمعه بيقولها كده صراحه، والله في سماء، وفي فسرها في سماء يعني ايه؟ فوق السماء، ان هو عقيده فطره المسلمين. قال فتضمنت الفاتحه الرد على هؤلاء من وجهين، احدهما ان قال اثبات ربوبيته تعالى للعالم، فان الربوبيه المحضه تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال. طالما أنه ما هو لو هو هيحل في المخلوقات أو يكون محايدا لابد أن يكون باينا منهم، لو هو هيحل فيهم وهم أرباب، لو هيتحد بهم وهم أرباب، والوصف بأنه لا مباين ولا محايف وصف العدم أو المستحيل. ما هو الذي ليس مباينا ولا محايفا؟ لا داخل ولا خارج، لا بائن ولا حال. ده ايه ده؟ ده اللي مستحيل في الحقيقه، اللي ملوش وجود، المتناقض، اللي وجوده متناقض. فيقول فمن لم يثبت ربا مباينا للعالم فما اثبت ربها. عشان كده قضيه العلو على العرش قضيه مرتبطه ارتباط وثيق جدا باثبات وجود الله، وانه ما ينفعش يثبت الربوبية من غير إثبات العلو. عشان القضية دي، عشان كده القضية دي كانت السلف عندهم عنف شديد جدا على الجهمية الأوائل، خصوصا اللي بيقولوا إن ربنا في كل مكان. ربنا في كل مكان دي معناها إن ربنا إيه؟ جوه الكلب والخنزير والبني آدم وكل دول بقى هم ربنا. رجعنا إلى عقيدة الحلول. يقول فمن لم يثبت ربا مباينا للعالم فما أثبت ربا، فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين، لزوما لا انفكاك له عنه البتة، إما أن يكون هو نفس هذا العالم وحينئذ يصح قوله، فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه، ومنها هنا دخل أهل وحدة الوجود في سقط. يعني انه عشان يقول لا مبين ولا محايف، لا يبين ذاته ونفسه، العالم نفسه عشان يصح ان هو يتقال لا داخل ولا خارج، يبقى هو هو. انا ما بقولش انا جوه نفسي او نفسي برايا ولا جوايا ولا برايا، لان انا نفسي. يقول ومنها هنا دخل اهل الوحده وكانوا معطله اولا واتحاديه ثانيا، وإما أن يقول ما ثم رب يكون مباينا ولا محايثا ولا داخلا ولا خارجا كما قالته الدهرية المعطلة للصانع، اللي هو يقول ما فيش رب أصلا. وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين، إثبات رب مغاير للعالم غيره، مش هو العالم، مش هو المخلوقات، مع نفي مباينته للعالم، وإثبات خالق قائم بنفسه لا في العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا يمنته ولا يسرته، فقول لا خبيء والعقول لا تتصوره، فقول له خبيء والعقول لا تتصوره حتى تصدق به. أصلا هو مستحيل في العقل، فإذا استحال في العقل تصوره فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر، وهو منطبق على العدم المحض والنفي الصرف، وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين، بل في الحقيقة أشد من العدم وهو المستحيل. فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه الدل عليه على العدم المستحيل، ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها التي لم تحل في العالم ولا حل العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به. الألفاظ هو لا مبين ولا محيف، ولا داخل ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا ولا ولا يسار. تجيبها ازاي دي؟ يقول: واستيقظ لنفسك وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجرد عن المقالات وأربابها وعن الهوى والحمية والعصبية، صادقا في طلب الهداية من الله، فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباين لخلقه، بل هذا نفس ترجمتها، نفس ترجمتها. يعني حقيقة إن هو فوق العرش بائن من خلقه هي تساوي رب العالمين. لابد له من ولود منفصل عن ولود العالم، إن العالم حاجة والرب حاجة، رب العالمين. كالكعوي مش كده؟ معلش أقول قولي هذا واستغفر الله. علم الكلام اللي جاب كل البلاوي السودة دي عشان تطلع شبهات هي في الحقيقة غير متصورة. هو ده كلام حد يقوله أصلا؟ حد يفهمه يعني إيه أصلا لا داخل العالم ولا خارجه؟ هما ليه بقى إيه؟ أنت كده جمعت إن إيه؟ أنت نفيت النقيضية. غير متصور فعلا. المشكلة الحقيقية إن هو اتحط إن اتقال إن دي عقيدة التنزيه الصحيحة عشان ما يقولش بائن من خلقه. ازاي قطعا؟ ها هل صحيح انه قد تم نشر افلام مسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم في هولندا وامريكا؟ بلغنا ذلك ولا اعلم على وجه الجزم. يعني حكم مقاطعه منتجاتهم ان صح هذا الخبر؟ المقاطعة دي محتاجة نظر ان احنا محتاجين لهذه المنتجات ام لا. هل افعال الله توقيفية مثل اسمائه؟ هو الافعال هي صفات فعلية، فاذا هي لابد ان نقول ما قال الله عز وجل عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مش هنخترع افعال الله عز وجل لم ترد في الكتاب ولا في السنة. يعني ما ينفعش أقول رسم الله هذه اللوحة، لأن إحنا ما وردش في الكتاب والسنة ربنا إيه بيرسم. لما نقولش الله الذي هندس هذا النظام، زي ما ينفعش أقول مهندس الكون، ما ينفعش أقول إيه هندسه، ماشي؟ أقول دبره، أقول سواه خلقه. أنا لا أعلم خلافا في هذا بين أهل العلم من أهل السنة أن الأفعال من صفات الرب عز وجل. هل تجوز عبارة الله يقرفك من النهاية العقدية؟ واحد بيدي على واحد يعني. طبعا هي مش واردة في الكتاب وفي السنة طبعا. الله يسامحك. ده جائزة ابن معيس كان من خلقه الجواز، فالمسامحة زيها. والله نجحك. ايه نجحك؟ لا ما فيش حاجة بقى. لان معناها في اللغة بتاعتنا يجعلك تنجح. يجعل. ما شيخ ما شاء الله. يجعلك تفعل كذا. لا لو هي فيها يجعل خلاص ان الجعل صفته فعله. بس تبقى فين بقى هندس دي ورسم. أحد زملائي في العمل يتكلم في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس كل ما يقوله إسلام البحيري خطأ، وينكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة عائشة في سنة 9 سنوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فقط فيما أنزل الله إليه من ربه، والدليل أنه أخطأ حين شك في السيدة عائشة، وحين عبس وتولى، وحين قال له قال للصحابة سأخبركم عن أصحاب الكهف غدا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الخطأ والنسيان، والخطأ لا يقر عليه، ومحدش قال انه غير انه معصوم من الخطأ والنسيان من اهل العلم. في طبعا بعضهم قال ذلك لكن هذا قول ضعيف، وكذلك من الفعل خلاف الاولى. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك والكفر وكتمان ما انزل الله عز وجل اليه، ومعصوم من كبائر الذنوب، ومعصوم من الصغائر المزرية اتفاقا. تبقى أنه هل هو معصوم من الصغائر غير المزرية، وهي نفس الأفعال التي وقعت في الكتاب والسنة تسميتها ذنوبا، ومنها عبس وتولى، وليس أنه شك في عائشة رضي الله عنها بل برأها، وإنما كان لا يدري عليه الصلاة والسلام وينتظر الوحي. فكونه لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل إياه هذا حق لا شك فيه، وكما لا يعلم كل المنافقين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. فيعني كونه لا يعلم بعض الأشياء الغيب النسبي هذا أمر ليس داخلا في هذا الباب. فبنقول الصغائر غير المزرية الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم منها على الصحيح، لكن دي فيها اختلاف بين أهل العلم. عصمة الأنبياء معروف الخلاف فيها قديما، في اتفاق على العصمة من الكفر والشرك والكبائر والصغائر المزرية التي تحط من قدر صاحبها. يبقى الصغائر غير المزرية فهذه التي تكلم فيها العلماء ومن اختلفوا فيها، والراجح عصمته لقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال له اتق الله واعدل، فقال ويحك فمن يطع الله إن عصيته، فلو عصاه أي معصية لم يطع الله أحد، وهذا مستحيل، لابد أن يطيع الله بعض خلقه، يطيع الله يطيع بعض الخلق ربهم، كما قال عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن لو أن الرسول عصى الله أي معصية لما أطاعه أحد، وهذا باطل. إذن الأصل أيضا باطل وهو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته، معناه أنه لو عصى الله لانتقم الله منه فلم يجد من يعصمه من الله، وطالما أن هذا لم يحدث فهو لم يعص الله قط. أما زواجه صلى الله عليه وسلم عائشة في سن 9 سنين فهذا لأنها كانت مطيقة قد بلغت أو أوشكت على البلوغ ومطيقة للمعاشرة، وأما هم عندهم يعني بالاغتصاب وبمعاشرة يعني البنات في سن صغير، من تحمل في سن 11 و12 في أوروبا، وبعدين يقولوا احنا بلاد الحرية، لما تكون في الحرية تبقى تمام مظبوطة، ولما يكون بزواج تبقى ايه، تبقى وحشية ومعاملة أطفال بطريقة مش عارف. أمال أنتوا عندكم إيه؟ أنتوا بتعلموا العيال عندكم الأطفال من سن 8 سنين ثقافة جنسية، ويعلموهم إن أبوك وأمك محدش له دخل بيك، وإن كل واحد منهم حر يتصرف زي ما هو عايز، وإنه لو حد تدخل في الصداقة او في كده يبلغ البوليس عشان يجي يقبض على الاب والام اللي تدخلوا في ايه في ذلك. يعني مش عايز اقول يعني اللي عايز يتفرج على يكتب كده اللي في من اول سن 10 سنين لغايه سن 20 اسمهم تين ايجرز، وممارسات الجنسيه موجوده في كل مواقعهم في سن 10 سنين من اول 10 لحد ايه، ومليء يعني المواقع النت مليئه بهذا بما لا يمكن تصوره، وكلهم اوروبيين وغربيين وامريكان. انتوا بقى يعني الموضوع ده عندكم حقوق الانسان في هذا بتضحكوا على الناس؟ ده انتوا بتقرروها في مواثيقكم الخربه والعياذ بالله، بتقرروا ان دول من حقهم الممارسات الجنسيه، وبعدين ولو حملت تعمل ايه؟ لا قطعا لا، البخاري صريح فيه انه تزوج هي بنت 6 سنين. طبعا فيش ولا روايات، ناس بتخرف طبعا، العرب عند عادي جدا عندهم هذا الامر، مش عرب بس، كل الشعوب اللي فيها نمو سريع وبنو سريع وادي جدا. انا شفت بنت عندها 8 سنين وعده اشهر او شكت على 9 وقد بلغت، امها قلقانه منها جايه قلقانه، ولكن هي طبيعيه جدا تماما، وقد هي تبعد احنا عندنا سن الطفوله 12 سنه طبيا يعني، لكن المرحله دي عادي جدا من سن 9 سنين، وقبلها بعده اشهر بسيطه يمكن ان تبلغ الفتاه بطريقه غير مرضيه. نموهم أسرع. هل تجوز من الحاجات العجيبة في الكيل والميكالين عاملين كل الدوشة في أوروبا دي عشان إيه؟ عشان حرية التعبير. واحد استهزأ باليهود في حاجة قبضوا عليه عشان معاداة السامية، يعني اللي عادي السامية مالوش حرية التعبير. ده اللي من اول امبارح ولا مش عارف انت، واحد عمل رسم عن يهود ولا بتاع كده فقبضوا عليه عشان معاداه الساميه. لو واحد انكر مذابح الاتراك في فرنسا، في قانون ان اللي ينكر مذابح الاتراك للارمن يتعاقب بحبس سنه، واللي ينكر الهولوكوست يتعاقب بحبس 3 سنين. لو واحد قال ما فيش هولوكوست، لو واحد قال ما فيش ربنا ولا في انبياء، حرية التعبير. طب ما فيش هولوكوست، انا مش مقتنع ان في هولوكوست، انا مش مقتنع ان ان افران الغاز والبتاع وان في 6 مليون يهودي ماتوا. بس كده ده قانون اصلا من زمان من بعد الحرب العالمية الثانية، واوروبا كلها بتعمل بتتدخل في عقيدة الناس. بس في ايه؟ في عذاب اليهود، في معاداة السامية، في الأرمن أنفال. حاجة والله العظيم ده حاجة يعني قوم يتناقضون التناقضات عجيبة يعني. طب انتوا مالكوا بقى؟ أنا من حق إن أنا أنكر، والله حاجة ما شفتهاش، ما جاتش عليها دليل، حكاياتكم انتوا الباطلة، أنا مالي. هو ما كانش في 6 مليون يهودي أصلا في أوروبا والله أعلم عشان يتقتلوا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.